من ترك واجبا جبره بدم، فإن لم يجد صام 10 أيام. وأما اليوم فنتحدث إن شاء الله عن محظورات الحج، الأفعال التي يمتنع الحاج من فعلها. يجب عليه أن يتجنبها، فإنها تنقص وربما أبطلت حجه. هذه الأعمال والأفعال تسمى بمحظورات الحج، ومحظورات الحج كثيرة. أولها لبس المخيط للرجال، لا يجوز للرجل أن يحرم في المخيط أو يلبس المخيط ولو بعد الإحرام، لأن لبس المخيط من باب الرفاهية، والحاج منهي عن الترفه. ولذلك سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عما يلبس المحرم، قالوا يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ ولما كان ما يلبسه المحرم كثير وسائغ إلا أشياء يسيرة وملابس محددة، كانت إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ببيان ما يمتنع على المحرم لبسه. ويفهم من ذلك أن ما عدا هذا المحظور فجائز لبسه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا القلنسوة. والعلة في ذلك كونها مخيطات، فالقميص مخيط على هيئة الجسد الجسم أو على هيئة جزء من الجسم، والثوب مخيط على هيئة الجسم، والبرنس ما خيط على هيئة الجسم وغطاء الرأس، والقلنسوة ما خيط على هيئة الرأس. ويتعدى ذلك إلى الشراب الجورب وإلى القفازين كل هذه الملابس محظورة على الحاج، لا يلبسها حال الإحرام، ويكتفي في لبسه بالإزار والرداء، فالإزار ما يلف حول نصف الجسم الأسفل، والرداء ما يلف حول نصف الجسم الأعلى، ويكفي في الستر للإحرام، ويعد من ضروريات اللباس. أما ما زاد على ذلك كالسراويلات القصيرة أو الطويلة، وكذا الفانيلا أو غيرها مما يغطي جزءا من الجسم كالجورب والشراب، فمحظور على رجال المسلمين أن يلبسوا ذلك. أما المرأة فتلبس كل هذه الأشياء، ما يغطي جسمها ويستره عموم جسمها، السراويلات، القميص، الدرع، الفانيلا، كل ذلك يجوز لها أن تلبسه إلا ما كان فيه ترف وترفيه، فلا تلبس القفازين. لكنها تلبس الجوربين، لأن هذا مما يستر القدم. ستر اليدين ليس مطلوبا في الحج، ولهذا لا تلبس المرأة القفازين، ولا تلبس النقاب الذي يغطي ويستر الوجه ويكشف العينين، فهو أيضا من الترف والرفاهية، لا تلبسه المرأة، لكنها تغطي الشعر والرأس والجسم والقدم. ولذلك أبيح لها أن تلبس المخيط، فلبس المخيط محظور على الرجال دون النساء. وهذه مسألة يفترق فيها الرجال عن النساء، هذا هو المحظور الأول. فلو لبس الرجل المخيط كالثوب والسراويل والقميص فيلزمه أن ينزعه ويستبدله بالإزار والرداء، فإن أصر على لبسه لزمته الكفارة. لكن لو فتش وبحث عن الإزار والرداء ولم يجدهما عند الإحرام فعندئذ يباح له لبس المخيط، يلبس الثوب، يلبس الدراعة، يلبس السراويل، يلبس الفانيلا إلى أن يجد. فإن لم يجد بقي فيهما أو فيها وعليه الفدية. جاء في الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وأن من لم يجد الرداء فليلبس القميص، وأن من لم يجد النعل يلبس الخف. لكن هل يلزمه أن يقص الخف أو السراويل أو القميص بحيث لا يكون مخيطا، أو أنه يبقيه على هيئته للحاجة ويلبسه وتلزمه الفدية؟ هذا الذي عليه أهل العلم، قالوا ولا يلزم قص الخف لأن فيه إتلاف، لا، أو قص السراويل وتصيره إزارا، وإنما يبقيه على حاله. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يغير حاله بحيث يلبسه بغير الصورة التي هو عليها حتى لا يكون مخيطا. والمراد بالمخيط عند علماء الحديث ما خيط على هيئة الجسم، ما خيط على هيئة الجسم ولبس على هيئة هي التي خيط بها. فإن لبس على غير الحال فلا يكون مخيطا. والفدية التي تجب على من لبس المخيط إن كان لبسه عن نسيان ثم نبه ونزعه فلا شيء في ذلك. أما إذا استمر عليه ففي هذه الحال تلزمه الفدية، والفدية الواجبة في حقه هي فدية الأذى، وهي على التخير سميت بفدية الأذى لأنها شرعت عندما يرتكب الإنسان المحظور بسبب أذى يلحقه، كما قال جل من قائل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالفدية هنا على التخير، إما أن يتصدق ويطعم 6 مساكين من فقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع، أو أنه يذبح شاة، أو يصوم 3 أيام على التخير. وهنا ترد مسألة، وهي أن بعض الحجاج يخرج من بلده ويركب الطائرة، وفي ظنه أنه سينزل في المدينة، لكنه يفاجأ من المشرفين على الطائرة بأن الطائرة ستنزل في جدة، ومن ثم يتوجهون إلى مكة وهم في الجو، ومعظم الركاب ملابسهم ملابس الإحرام موجودة في الشنط وهي في مخزن الطائرة، ولا يمكن إحضارها. فماذا يصنعون؟ إن مروا بالميقات، هم بين أمرين: إما أن يبقوا على ملابسهم وثيابهم إلى أن تنزل الطائرة، عندئذ يخرجون ملابس الإحرام ويمكنهم لبسها لكن بعد تجاوز الميقات. وبعض الحجاج يكون الإزار والرداء معه ويمكنه أن يستبدله ويلبس الإزار والرداء، ويمكنه أن ينوي الإحرام وهو في الطائرة، وهذا أمره سهل قد ارتفع عنه الحرج لأنه غير ولبس الإزار والرداء واستدرك وقت الإحرام وأحرم. أما الذين كانت ملابس إحرامهم في مخزن الطائرة وعليه لباس لا يمكنه من الإحرام، يعني لا يمكنه من نزعه، فماذا يصنع هؤلاء؟ هؤلاء هم بين أمرين، يمكنهم أن ينووا الإحرام في لباسهم، إذا مروا بالميقات أحرموا، إن كانوا متمتعين يقول الرجل لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويخفف من بعض المحظورات، فإن كان على رأسه عمامة أو طاقية ينزعها ويبقى في ثوبه وفي سراويله إلى أن تهبط الطائرة ويأخذ أمتعته، عندئذ يبدل ويلبس الإزار والرداء وهذا عندئذ لا شيء عليه لأنه اتقى الله ما استطاع ولأنه أحرم في الميقات وما بقي عليه من المخيط بمجرد ما تمكن من إزالته أزاله، أما ما عليه كثير من الحجاج، كثير ما يقع فيه الحجاج يبقون بثيابهم وملابسهم ولا يحرمون، وبعد أن ينزلوا إلى جدة عندئذ يلبسون ملابس الإحرام، فهؤلاء قد تجاوزوا الميقات بغير إحرام وقد ارتكبوا محظورا بلبس المخيط، فعندئذ تلزمهم الفدية، يلزمهم الفدية لأنهم تجاوزوا الميقات بغير إحرام ولأنهم تجاوزوا الميقات بغير إحرام عليهم فدية. أما ما يتعلق بالملابس فلا يؤثر لبس المخيط والعمائم وغيرها لأنهم لم يدخلوا في الإحرام، ولذلك يغيرون عندما يحرمون من جدة. وأما من كان رحلته من بلده إلى جدة ثم من جدة يأتي إلى المدينة فهذا لا شيء عليه لأنه لا يلزمه الإحرام ما دام سيتجه إلى المدينة ويبقى في المدينة، وإذا أراد الإحرام أحرم من ميقات أهل المدينة، أحرم من ميقات أهل المدينة، عندئذ ينوي الدخول في الإحرام ويغير المخيط ويلبس الإزار والرداء. فلبس المخيط بعد الإحرام، لبس المخيط بعد الإحرام محظور من محظورات الإحرام، لا يجوز للرجل أن يلبس المخيط. أما المرأة فإنها تحرم في المخيط وتلبس المخيط وتغير المخيط وتغير الثياب ولا يضرها، لكنها لا تلبس ما فيه زينة، من الثياب. هذا المحظور الأول من محظورات الإحرام. المحظور الثاني من محظورات الإحرام وهو خاص بالرجال دون النساء، ذلك هو تغطية الرأس بطاقية أو عمامة أو قلنسوة كل ذلك ممنوع. الرجل لا يغطي رأسه. فإن غطى رأسه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وجب عليه كشفه. فإن استمر في تغطيته فعليه الكفارة، وكفارة تغطية الرأس هي كفارة الأذى، يعني على الاختيار، إما أن يطعم 6 مساكين وإما أن يذبح شاة وإما أن يصوم 3 أيام. لكن الإنسان لو أحرم وكشف رأسه ثم أصيب بما يوجب عليه تغطية الرأس، كأن يقول له الطبيب لا بد من تغطية رأسك، أو يصاب بأذى في رأسه بجرح أو نحو ذلك ويغطى رأسه، يغطى الجرح بتغطية الرأس، ولا يستطيع كشف الرأس، فهذا يرخص له في تغطية شعره، في تغطية رأسه، وتلزمه الفدية وهي فدية الأذى. يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة لأهل مكة، لفقراء الحرم في مكة، أو يصوم 3 أيام. لكن بعض الحجاج قد ينام وبغير شعور غطى رأسه، بعضهم يغطي رأسه بالفوطة أو بالشرشف أو بغير ذلك، غطى رأسه وهو محرم لكن من غير قصد وهو نائم، فهذا بمجرد ما يستيقظ يكشف رأسه ولا يضره تغطية رأسه وهو نائم أو ناس، لأن هذا أمر من غير اختيار، ولأن هذا الفعل غير مقصود، وإنما تلزمه الفدية إن تعمد تغطية الرأس. أيضا الحاج يكشف رأسه، لكنه قد يسير في الشمس والشمس إشعاعها يؤثر عليه، فلو استخدم المظلة فلا بأس، لأن المظلة ليست تغطية للرأس. وهكذا عندما يركب الحجاج الباصات أو الطائرة أو السيارات وتمشي بهم في النهار متجهة إلى مكة، فهذا الظل الذي يستظلون به في إطار السيارات أو الباصات أو الطائرة أو القطار أو الخيمة التي ينزلون فيها، كل ذلك ظل لا يؤثر على تغطية الرأس، ولا يعتبر الإنسان مغطي الرأس، وهذا من فضل الله تعالى على الحجاج ومن رأفته بهم أنه لم يوجد عليهم هذا الإصر ولم يشدد عليهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل غدا إن شاء الله، والحمد لله.